واقفين ويا بعض كمان شوية، وسيبيني مع نفسي النهاردة. تخيلي ده انا كل وقت بتيجي وبتتقابلي بيا، بحتاج يا دوب سنتين تلاتة تأملي. خلينا واقفين ويا بعض كمان شوية، وسيبيني مع نفسي النهاردة. تخيلي ده انا كل وقت بتيجي وبتتقابلي بيا، بحتاج يا دوب سنتين تلاتة تأملي. انا فيك شايف كل حاجة نفسي فيها، انا فيك عايش حالة مش وافد علينا، وعشان حياتي بتحلى لما بتدخليها، انا عن حياتي كلها تنازلتيني. انا فيك شايف كل حاجة نفسي فيها، انا فيك عايش حالة مش واخد عليها، وعشان حياتي بتحلى لما بتدخليها، انا عن حياتي كلها تنازلتيني. هتلاقي فيا لو سرحت دقيقة فيا، اني انا اخرك وان انا اولي. من وانت جاية بشوف انا ملكة في عينيا، وانا مش ملك وبحبي ليكي بقيت ملك. هتلاقي فيا لو سرحت دقيقة فيا، اني انا اخرك وان انا اولي. شايفك انا ملكة في عينيا، وانا مش ملك وبحبي ليكي بقيت ملك. انا فيك شايف كل حاجة نفسي فيها، انا فيك عايش حالة مش واخد عليها، وعشان حياتي بتحلى لما بتدخليها، انا عن حياتي كلها تنازلتيني. انا فيك شايف كل حاجة نفسي فيها، انا بيك عايش حالة مش واخد عليها، وعشان حياتي بتحلى لما بتدخليها، عن حياتي كلها تنام.